في أحد أحياء مدينة الرياض في شهر رمضان الكريم كان الجو غائماً، وأذن المؤذن قبل حلول وقت المغرب بحوالي ربع ساعة بلا قصد، وأفطر كل من سمع الأذان، فهل عليهم قضاء؟ نعم، الذي ينبغي يقضوا، يعني جمهور أهل العلم أن عليهم قضاء جهلهم، عليهم أن يقضوا هذا اليوم، هذا اللي عليهم جمهور أهل العلم. كما لو أكل صبح ظنوا أنه ليل ثم تبين أنه أكل في النهار يقضي ذلك اليوم، وكما لو أفطر الناس يوم الثلاثين من شعبان ثم قامت البينة الضحى والظهر أنه من رمضان يمسكون وعليهم القضاء.